kutoa tambihi ya kwamba makatazo ya kufanya mazungumzo baada ya isha, makatazo hayo yamehusishwa kwa yale ambao, kwa mambo ambayo hayana khairi, ama mambo ya khairi kama kupiana mawaidha, mambo ya khairi kama kusomeshana ilmu, hata ikiwa ni baada ya isha ni jaiz. Hayo ndio maelezo ambayo ameyataja al-Imam al-Hafiz bin Hajar rahimahullahu ta'ala wakati akiitaja hii tarjama au hii tabwib aliyofanya al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala hadathana Sadaqa wa huwa Sadaqa ibn al-Fadl al-Marwazi. Sadaqa ibn al-Fadl al-Marwazi قال أخبرنا ابن عيينة وهو سفيان ابن عيينة الهلالي عن معمر ابن راشد الكوفي عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري عن هند يعني هند كتك بعد نسخ يقول عن امرأة عن هند وهو بنت الحارث الفراسية عن أم سلمة هند يلك نتو هند أم سلمة وقيل رملة يسبكنا جنيا لكن يا رملة أم المؤمنين رضي الله عنها حاء تحويل يساري وعن عمرو وعمر بالرفع على الاستئناف كما نقول ابن عيينة أبي السمولية كتوكوا معمر عن الزهري كشاك سيما وعمر ويحيى ابن سعيد الأنصاري سوى القطاني يحيى ابن سعيد الأنصاري الحافظ يسمى وأخطأ من قال إنه القطان لأنه لم يسمع من الزهري ولا لقيه أم يكون سيئا يسمى قبهول يحيى بن سعيد القطان وسأب يحيى بن سعيد القطان hakuwahi kusikia kutoka kwa Az-Zuhri wala hajakutana naye, hajakutokea hiyo. Kwa hiyo huyu ni Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Haya, kisha anasema Ali Az-Zuhri hakadha indakum wala ma indakum. Ali Az-Zuhri wa huwa bin Shihab الهند عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت أبسم أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة أليمكم توب صلى الله عليه وسلم وسيك الموجة فقال سبحان الله وتعجب فقال سبحان الله وهذه الكلمة يؤتى بها للتعجب والتعظيم وليتها لنهيلك وليل تعجب مستعجاب نقو عظيميش كل فيقوم وجاب سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن ماذا ومثل ماذا بعدما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام ومثل ماذا نفعل كما تقول معني استفهامية دين لكي مشتريب سوى ماذا أنزل الليلة كتيان دين لكي مشتريب سوى كتكوسكه من الفتن كتكا ما مراد والإنزال هذا كمان إعلام إعلام الملائكة بالأمر المقدر أو لوحي من التمتم صلى الله عليه وسلم لبقلك وسجزيني أكو نيشوى وما كنت أكون هيلي قدك وسيك يعني ولو سيك ولنا من التوى وحي سيك وما أنا كما كنت أكي يتكيو قدك وسيك لابد أكون جاب للزوكة لا يعني أنا كسودية يالي أما يمقدري وقدك وسيك ولي أما نتوى وحي كما كنا كيتو كما يقدري وقدك وسيك ولي وبيعبما ملائك أو يين أما نتوى وحي وقت هو أنا سيما الشيخ رحمه الله تعالى من المثيمين وقوله ماذا أنزل الليل من الفتن إلى آخره الظاهر والله أعلم أن المعنى ماذا قدر في هذه الليلة من نزول الفتن وفتح الخزائن من نزول الفتن وفتح الخزائن وإلا فإن تلك الليلة ليس فيها قتال ولا جهاد ولم يظهر فيها فتن هيك ظهير فتن بل إن كان قدك يليل قدري وقدك لوسيك أو يلي أما يلي من يتواحي ابتوب صلى الله عليه وآله وسلم من الفتن كتك باب يفتنا من الفتن كتك فتنا و وماذا فتح من الخزائن لكن تجالك لتفقلي وكتك حزينة خزائن ويو فتن يلي باب يشاري المراد وخزائن باب رحمة وبقول رحمة ستفقلي ونخير ستفقلي وكتك وسيكولة أبنتي ووحي هو متوب صلى الله عليه وآله وسلم سمى الشيء قد يعطف على نفسه تأكيدا لأن ما يفتح من الخزائن يكون سببا للفتنة وكأنه فهم أن المراد من الخزائن خزائن فارس ومن غيرهما أسمى لكن المغايرة بين الخزائن والفتن أوضح لأنهما غير متلازمين وكم من نائل من تلك الخزائن سالم من الفتن وهو كذلك وماذا فتح من الخزائن لكن تجالك لتفقليه وكتك هزينة وما كنا خير زي مفقليه أيقظوا صواحب الحجر وأمشيني هوا يفيوبا صواحب الحجر في اليوم في واقع متوب صلى الله عليه وسلم متوب صلى الله عليه وسلم أكما مسي شواه وقوى مشى وسابوا دي وليوكوا ببالي لكن بيو رسما من باب ابدأ بنفسك ثم بمن تعول أنزل نفسياك وكيش ولي أبا ويوي ونوسمبيا وكزاك لأهل زاك أنزل آوها فرب كاسية في الدنيا فرب كاسية كما لا إله إلا مارنيجي مارنيجي أسمى الحافظ استدل به ابن مالك على أن رب في الغالب للتكثير ابن مالك مثل الشهيد قد كهيل كما رب غالبا إلى كل كما لا تكثير لأن هذا الوصف للنساء وهن أكثر أهل النار انتهى فسبابه هو وصف نيوى ونواك نواه نيوى قد كوات ومتون فرب كاسية هويندا تكون مرة تاتي سيسا دي مرة نيجي ويكفا في الدنيا دنياني عارية إذا فاق سيما هيفر كسيما عارية عارية kwa rafu sio tazidiki hia aria tu yeye ndiye mwenye kukaa uchi huko akhira kama hapa duniani imevaa akhira takuchi wa illa kila mmoja akhira atakuja hana nguo kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wa ali wasallama alla nas yub'athuna yawm alqiyama hufatan uratan ghurla kwamba watu watafufuliwa siku ya kiyama hali ya kuwa peku hawana viatu urat hali ya kuwa uchi hawana nguo ghurlan hali ya kuwa hawajatahiriwa watakuja siku ya kiyama katika hali hiyo lakini Allah subhanahu wa ta'ala atawavika baadhi yao nguo kisha watu watavikwa nguo kuna watu wataendelea kuwa uchi hivyo hivyo, hawatavishwa nguo zao kwa kuwafedhesha wao, hawatavaa. نسأل الله العافية والسلام. فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وذاك يلي لفاء دنيا أكوى يكوشي في الآخرة. وحل شاهد كتك حديثه نبالي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا سواحب الحجر لعلمه والموعظة. فرب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. لهي لغني وقت وسيك كو علم يتوليه وسيك كما في لأباب يتوليه جان. أن العلم والعظة لا يختصان بالنهار كما جابوا ليليم نجابوا لموعظة هيا وسيش في لوقات ومجان. فتكون المواعظ في الليل كما تكون في النهار، ويكون العلم في الليل كما يكون في النهار. كل فيتو ما بيها في وسيش في وقت يوم جانا بكياك. نعم اقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السمر في العلم. حدثنا سعيد بن غفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام، ثم قام ثم قال: نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعات ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه، ثم خرج إلى الصلاة. باب السمر بالعلم. هو نبلاغ وكوكيشا كعلم فلما زقمز كعلم سبب السمر بحديث الحديث بالليل ما زقمز يوسيك كعلم هو نبلاغ وما زقمز يوسيك كعلم. على حدثنا سعيد بن عفير إنه كان مصغر عفير قال حدثني الليث وهو ابن سعد قال حدثني عبد الرحمن ابن خالد ابن مسافر عن ابن شهاب وهو الزهري. عبد الرحمن الليث عبد الرحمن قرينان عن ابن شهاب عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وابي بكر بن سليمان ابن ابي خثمه. أبو بكر بن أبي سليمان أبو بكر بن سليمان بن أبي خثمة أن عبد الله بن عمر ابن عمر رضي الله عنهما وأبا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء. أمسيما أمتسليش سيسي أنتم صلى الله عليه وسلم العشاء. أبو خثمة بمسيما لي عبد الله بن حذيفة العدوي عبد الله بن حذيفة العدوي. صلى لنا أبو سليش سيسي بتومي صلى الله عليه وسلم katika riwaya imekuja swalla lana, na riwaya nyingine imekuja swalla bina. Swalla bina, ametuswalisha sisi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kweli kuandikwa lana bina, pia iko lana na iko bina, ametuswalisha sisi. Al-isha asala ya isha fi akhiri hayatihi, mwishoni mwa uhai wake, yani kama hili litokea kabla mautihi bishahr, kabla mautihi sallallahu alayhi wasallam bishahr, kabla ya kufa kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kiasi cha mwezi hivi aliwasalisha watu. Falamma sallama qam, wakati aliposilimu alipotoa salamu akasema, qam alisimama, faqala akasema, falamma sallama, wakati alipotoa salamu, qama faqala, akasimama akasema, araaitakum lailatakum hadhi, araaitakum lailatakum hadhihi, nipeni habari, mwaonaje usiku wenu huu, mnauonaje usiku wenu huu, araaitakum, kwa maana pia akhbiruni, nipeni habari. Alhafidh lakini anasema waruya bimaana lilmi au lilbasar, ruya hapo kwa maana ilmu au basar, walmaana alimtum, hivi mmejua, au absartum, mmeona, lailatakum hadhihi, kwani mansuba lailata mansuba ala almafuliya, sawa. Kwa araaitakum, mmeuona lailatakum hadhi, usiku wenu huu, mmeuona, mmeujua usiku wenu huu, kwa maana uhifadhini usiku huu, hifadhini usiku huu. Fa inna rasa mi'ati sanati minha, hakika mwishoni, rasa kwa maana ya inda intihai mi'ati sana, hakika mwisho. Fa inna rasa mi'ati minha, hakika mwisho wa mia ya mwaka wa mia katika usiku wenu huu, yani kutoka leo huu mwaka wa 12 mpaka miaka mia baada ule mwishoni wa mwaka mia, la yabqa mimman huwa ala dhahri al-ardi ahad, hata bakia yule ambaye yuko juu ya mgongo wa ardhi au juu ya uso wa ardhi hii leo yoyote. La yabqa, hata bakia mimman, yule ambaye huwa ala dhahri al-ardi ahad, yuko juu ya uso wa ardhi yoyote. Isabuni leo unajua usiku huu mwaka huu mnauzingatia au uhifadhini? Kutoka leo hii mpaka kufika miaka mia, hakuna atakayekuwa hai ambaye leo yuko hai. Yeyote aliyekuwa hai leo hii ninavyozungumza, baada ya miaka mia hata kuwa hai. Kwa kama leo hii ana mwaka mmoja au ana miaka mitano, yeyote atakapokuwa, hakuna atakayeendelea kuishi baada ya miaka mia kutoka leo, wote watakufa. Kwa hiyo hilo alizuia vile vizazi vitakavyozalikana baada ya kusema maneno yale, hao ulika kadiri ya Allah subhanahu wa ta'ala anakujalia katika amali zao. Mtu anaweza kusema bwana, masahaba wameishi mpaka baada ya mwaka wa mia moja. Naam, wako wameishi mpaka baada ya mwaka mia moja, lakini si baada ya miaka mia moja tangu kusema kauli ile, baada ya mwaka mia moja wapo walioishi kina Butufaili na wengineo, lakini baada ya miaka mia tangu kusema kauli ile hakuna aliyebakia hai, kwa maana hakuna sahaba aliyekuwa iko hai baada ya mwaka 112, sahaba wote waliishi. Fahamu, kwa kuzingatia tarehe ya Hijria, Sheikh Ibn Uthaymeen anasema wa fi hadha al-umum, na katika umumu hii kuenea huku, dalilun ala anna al-khadira laysa baqiya, ni dalili ya kwamba khadiri hayuko, si mwenye kubakia, khilafan liman dhanna annahu baq, kinyume na yule anayedhani ya kwamba khadiri bado yuko. Wasawabu kama sabaka annahu mata fi ayamihi kama mata ghayruhu, na lilo sawabu, lilo sawa vilivyo ndivyo, ni kwamba yeye alishakufa katika masiku yake kama alivyokufa mwingine asiyekuwa yeye. Sasa wengine wasema Khadhiri yuko hai na kuna watu wanamuona, kwa sababu yeye si katika wanaokaa fi ala wajhi al-ard, yeye ni katika sakini al-bahr, ni katika wanaoishi baharini. Kwa hiyo hata ingia katika hadithi hii, Sheikh anasema hadha laysa bi sahih, hili si sahihi, li anna al-bahra yu'tabaru min al-ard, kwa sababu bahari inazungatiwa katika ardhi, haiko mbinguni bahari, au bahari iko mbinguni? Bahari iko ardhini. Lakini sema lakini alladhi ya'taqidu qabla an yastadil la budda an yasqut, khudh qa'ida, lakini alladhi ya'taqid qabla an yastadil, lakini yule ambaye anataka kuitakidi kabla ya kutafuta dalili, la budda an yasqut, anajenga dalili kwanza, alafu sasa anajenga itikadi kwanza, alafu sasa akishtuliwa kidogo atafuta dalili sasa ili aihami itikadi yake. Kuna watu wanaishi maisha haya, anaweza kufanya jambo amelitakidi tu, hana ushahidi, hana chochote, ukamwambia wewe baba dalili, anaanza kutafuta labda hii labda hii labda hii, ukimwambia hapo si atatafuta hii nini, dalili zake za kuungaunga. La budda an yasqut, si maisha hayo katika dini. Haya ndio alifundisha Sheikh rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo al-Khadir laysa bihi, lakini waliothibitisha waliozungumza kutetea uhai wake pia ni a'ibba, al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, katika wanaosema kwamba Khadir bado yuko yuko hai. Al-ibratu bimadha? Al-ibratu bid-dalil, ibra ni kwa dalili, mazingatio ya kwenye dalili na si kwa watu. Ametaja dalili yoyote na ushahidi wowote? Ikiwa hadithi hii iko wazi, mtu huyo mbona Isa ibn Maryam, naam, Isa ibn Maryam laysa ala wajhi al-ard, huwa fi as-samaa, bal rafa'ahu Allah ilayhi, tunazungumza ile kwa ardhi. Allah subhanahu wa ta'ala alimuinusha Isa ibn Maryam akampeleka kwake. Kwa hiyo yeye hata ingie katika hadithi imefanya qaid, la yabqa mimman huwa ala dhahri al-ardi ahad, juu ya mgongo wa ardhi. Fahamu. Qala hadathana Adam wa huwa ibn Iyas, Adam ibn Abi Iyas, qala hadathana Shu'ba wa huwa ibn al-Hajjaj, qala hadathana al-Hakam wa huwa ibn Nafi' al-Bahrani al-Hibsi, قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة. اليسمع اليسمع ابن عباس للالا بت بت في بيت خالتي, nililala katika nyumba ya khalo wangu. Khalo nakusudiwa ndugu yake baba wa kike, ni Kiswahili fasaha kabisa, baadhi ya miji tumia hivyo khalo. Khalo kwa maana baba mkubwa, baba mdogo. Kwa nililala kwa khalati yangu ambaye ni Maimuna binti al-Harith, Maimuna binti al-Harith na mamake bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ni ndugu, ni ndugu mtu na dada yake. Sasa mimi nilala kwake. Zawji an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, baini mke wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam iddaha fi laylatiha, na alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yuko kwake katika ule usiku wake, ule usiku ambao yeye Ibn Abbas kwa khalati yake mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kulala pale. Fasalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ishaa, akasali mtume sallallahu alaihi wasallam swala ya isha. Thumma jaa ila manzilihi, kisha akaja nyumbani kwake, bila al-masjid, akitokea msikitini. Fasalla arba'a raka'ati, akaziswali raka'a nne alipofika pale nyumbani. Fasalla arba'a raka'ati, akaswali rak'a nne, thumma nam, kisha akalala, thumma qam, kisha akasimama, thumma qala, kisha akasema, nama al-ghulayyim, nama al-ghulayyim, kwa tasghiri ni shafaqa, kwa kumhurumia, nama al-ghulayyim. Amelala kimelala kijana au kijitoto, anamkusudia Ibn Abbas, na pia inawezekana anakusudia istifham, je, amelala? Katika baadhi ya nusakh imekuja ya umma al-ghulayyim kwa nida, lakini al-hafidh anasema wa huwa tashifun wa lam yathbut bihi ar-riwaya, ولم تثبت به الرواية. هي كسمة يا أم الغليم وبعد نسخ اسم كليم كنا سمع هي لتصحيف حقول رواية لثبيتي ولفظه له يا أم الغليم أم توفيدة هي لتوفهم أو كلمة تشبهها أو أم سمى كلمة لأنه أبا لنفعنا هنا ما لأنه كما هاي. ثم قام كشاك اسمى ممتون صلى الله عليه وسلم فقمت عن يساره لكسمام كشتني كواكي فقمت عن يساره لكسمام كشتني كواكي وبان وكشوتو فجعلني عن يمينه أكاني ويكا وبان وكلياني كواكي فجعلني عن يمينه أكاني ويكا وبان وكلياني كواكي فصلى خمس ركعات أكسوالي ركعتان ثم صلى ركعتين كشا كصلي ركابيل ثم نام كشا كلالا حتى سمعت غطيطه حتى سمعت غطيطه بقي كسكي كروما كواكي غطيط وهو صوت نفس الدائم للي صوت يبهم زيبت وللال والنخير أقوى منه يقسم النخير إلى كل إلي لقف زيد كل كروما سارة لكن صوت يا كروما بتوليلالا كوينة akaisikia kwa Mtume SAW amelala. Pia anasema au khatitahu, khatitahu kwa maana ile ile ya khatita, lakini anasema an-nakhir lakuni aqwa. Thumma kharaja ila as-salah, kisha akatoka kwa ajili ya sala. Kwa hiyo ameswali zile rakaa zake tano, kisha akaswali rakaa mbili za al-fajr, rak'atay al-fajr. أسمى إنما أراد البخاري هنا ما وقع في بعض طرق هذا الحديث مما يدل صريحا على حقيقة السمر بعد العشاء، وهو ما أخرجه في التفسير وغيره من طريق كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت ميمونة رضي الله عنها فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. الحديث كل مسألة كسبب زاب. فصحت الترجمة بحمد الله تعالى من غير حاجة إلى تعسف ولا رجم بالظن. فإن قيل هذا إنما يدل على السمر مع الأهل لا في العلم، فالجواب أنه يلحق به، والجامع تحصيل الفائدة أو هو بدليل الفحوى. لما كنت رواية إليه وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر سمر وافتح يفتى موضع الكسر في المبني بالفعل كله والضم بالفعل الزم في المضارع، وافتح موضع الكسر في المبني بالفعل وجهان فيه من احسن مع وغير توحيد العلم استئست يا زواب يقول ذا الواو فاعل يسمى ذا الواو فاء او الياء عينا او كاتا كذا المضاعف لازما كحل طلا وضب الى معداه ويدر ذا كسر كما لازم ذا الضب احتمل فذو التعدي بكسر حبه واذا وجهين هر وشد عل اصله علم هر وشد نيتك قبل وقال تكوى سامر يسمر او سامر يسمر تشغوي موجه بس تفعل يسمر او تريد هو موجه ايه وكسمه افتح عين المضارع يلي فعل ذا الواو فاعل بين وفوات وبيت تقول سوي والضم من فوقك اسمعني بعد اي وافرد كسر فيما بورث ولي وريم مريته وادب كسرا لعين مضارع وادب كسرا لعين مضارع يلي فعل سبيل وافتح موضع الكسر اسمه بالي وادب كسرا لعين مضارع يلي فعل فعل يفعل سمار يسبي ات لعين مضارع يلي فعل الف وجب فتيه اذا الواو فعل او الياء عين او كاتا ها او الياء عين اه بس بقول لك كاتب زوزو تو تجي تصبي بيتي ها بالبابي نصر يوسف أما يتقوى تكوى تجيان ها ها دوئي إيكوا والضم من فعل لزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعل ألف وجهان فيه من أحسن مع وغلت وحلت لعب إست ولا يبس وهلا وافذ الكسر فيما بورث وولي وريم وعيت وميقت وثقت ما وريت وثقت وثقت حلا وثقت ما وري المخ وها وادب كسرا لعين المضارع يلي فعل ذا الواو فاء او الياء عينا او كاتا كذا المضاعف لازم التحن طال وضم عين معداه يدر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتمل وذو التعدي فذو التعدي حبه وعي ذا وجهين هر وشد عله علل وبت قطع ولب وضمن مع اللزوم في برور به وجاء وذل مثل جلا هبت وذرت جم وهب هبت وذرت وجم هب به وكر وعب زم وصح مل اي ذمل وأل لمع وصرخا شق وأب شد شق أب وشد أي عدا شق خش غل أي دخل وقش قوم عليه الليل جنة ورش المزم وطش ثله وسله ثلل أي راف زكواب مرة سيزيون طل دام خبر حصان ونبت كما نخل وعست ناقة بخلا قست كذا وعي وجهي صد خر صد وخر أث وخر الصد هر الصلد وحد حدد حدد وثرت جد من عمل ذر ترت وطرت ودرت ألف جم شب حصان عن فاحت شح شذ شح أي بخل شطت الدار نس الشيء حر نهار والمضارع من فعلت إي جوعلا ألف جعل عينا له الواو او جاما او لا ما يجاء به مضموم عين وهذا الحكم قد بذل لما يدل على فخر وليس له داعي لزوم كسار عين له قال Hakuna bora. Tasema samara yasburu au samara yasbiru. Tumesimama kwa ajili ya jambo hili. Eti ni samara yasburu au yasbiru au yasmaru. Sifa ala. Fala inakuja tukisema ngapi? Tatu. Kama nasara yasuru wa qatala yaqtul wa fa'ala yaf'al, lakini hii lakini kuna fa'ala yaf'al kwanza, kama fataha yaftahu bil wa ma halqi ila asma al kisai hadha al hukm qad fi dha al naw' qad hasala fi misawi bin tuka al abiyat. Kwa hiyo itakuwa katika mlango wa nasara yasuru ushahidi bila kwa ushahidi tutaiona hiyo. Ibn Malik amezungumza maneno mazuri kabisa katika Lamia. Mtu akihifadhi Lamia na akihifadhi Alfia, alhamdulillah qad haza kama vile alisema haka nadhma muhibban fa haka nadhma muhibban fa haka nadhma muhibban fa haka nadhma hata muhita bil muhibb wa qad yahwi التفاصيل من يستحضر الجمال. Kwa hiyo utakuwa mtu amehifadhi sehemu kubwa katika ilmu. Falyuadhin almuadhin waqtul adhan thani au baada. Bas tumalizie hadithi. Tusalla khamsa rakaat thumma salla rakaatain thumma nam hatta sami'tu ghatitahu au khatitahu thumma kharaja ila salat. Tumeshamaliza ilikuwa hiyo. Faadhiniwe tusome babu hifdhi alilmi. Tuna milango miwili hapa itakiwa isome mpaka hadithi ya 121. Wa hadha alhukm qad huzila lima yadullu ala fakhr wa laysa lahu da'i luzum kisar alayn la hanqala. Bado tasabili وقصة بلدك تانو بأذان آه نليك سوف باب حفظ العلم.